لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، حتى يجتمع من تأخر من الطلبة ألقي كلمة تذكرة بشأن ذكر الله سبحانه وتعالى والحاجة إليه ما يتعلق بذلك، لأن كثيرين من الناس في غفلة مع أنهم يحبون ذكر الله جل وعلا ويؤمنون بفضله، لكنهم في غفلة عن التطبيق والفقه فيه. والله جل وعلا قد أمر به أمرا صريحا، فقال سبحانه ممتنا على هذه الأمة ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم وما أنزل عليه من الكتاب والحكمة، فقال سبحانه وتعالى كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة القرآن والسنة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، يبين لكم ما جاءكم به قولا وفعلا وحالا وتقريرا وتنبيها على القول والعمل، تصرف الخطأ وبيانا لوجه الصواب فيه. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم، هذا جزاء ذكر الله جل وعلا، أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فذكر الله تعالى سبب لذكر الله تعالى للعبد، وهو علامة على شكر العبد لله جل وعلا على هداه إلى دينه وإحسانه إليه بذلك. ولذا قيل، جاء في حديث مرفوع لكنه ضعيف ومعناه صحيح، خيار عباد الله تعالى من إذا رؤيا ذكر الله، رؤيته وحاله تذكر بالله جل وعلا. وقال سبحانه واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، ترتب الفلاح في الدنيا والآخرة وهو الفوز بكل محبوب مرغوب والنجاة والسلامة من كل مكروه مرهوب في العاجلة والآجلة، هذا الفوز وهذا الفلاح. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وفصل سبحانه شيئا من ذلك فقال يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. كأنه قيل ما ثمر ذلك يا ربي، ما جزاء ما ثواب؟ قال هو الذي يصلي عليكم وملائكته. ما نتيجة ذلك؟ ليخرجكم من الظلمات إلى النور، هذا عطاء كريم فضل عظيم. وكان بالمؤمنين رحيما، يعني يرحمكم الله عز وجل، وإذا رحمك الله جاك الله من النار ودخلك الجنة مع الخير، رحمنا الله وإياكم. تحيتهم يوم يلقونه سلام، يعني في الجنة وعند أبواب الجنة، وأعد لهم أجرا كريما عظيما، فوزا عظيما. وهكذا وجاء في حديث معاذ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما عمل ابن آدم عملا أنجاله من ذكر الله جل وعلا، أنجاله من فتن الدنيا ومصائب الدنيا وشرور الدنيا، وما يحصل في البرزخ ويوم القيامة من الأهوال والأحزاب. ما عمل ابن آدم عملا أنجاله من ذكر الله، أنجاله من عذاب الله من ذكر الله. فالإنسان بحاجة إلى ذكر الله تعالى ودعاه أشد من حاجته إلى الطعام والشراب والكساء والهواء اللي يسمونه الأكسجين والدواء. فهو في ذكر الله حاجته إليه من باب التقريب إلى ذكر الله جل وعلا أشد من حاجة السمك إلى الماء. هل السمك يعيش بغير الماء؟ لا. ولهذا يسر الله تعالى ذكره وأعظم أجره وأغرى به الحظ عليه، وفصل ببيان فوائده وثمراته العاجلة والآجلة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر عبدا لذكر الله عز وجل، ولذلك اسمه في الإنجيل أحمد، يعني أنه أحمد الناس لربه تبارك وتعالى عليه الصلاة والسلام. واسمه في التوراة في الإسلام القرآن محمد، ومعناه من كثر من الناس حامدوه لكثرة خصال الخير فيه، ومن ذلك كثرة حمده لله جل وعلا وذكره دعاء. كان صلى الله عليه وسلم يذكر الله تعالى على كل أحيان، ما خلا إلا في حالتين: إذا أفضى إلى أهله حال الجماع، وإذا كان على حاجته. بول أول والله عز وجل مثل ما أمر بذكره أمر أن تختم به العبادات، شرع أن تختم به العبادات كلها: التهليل والاستغفار والتسبيح والتحميد والتكبير والدعاء. العبادات كلها، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك تقضي الصلاة وانتشر في الأرض وتغفر الله واذكر الله كثيرا. وبعد الزكاة وبعد الصيام في نهاية هذا وهذا، وفي الحج وأفيض من حيث أفاض الناس استغفر الله الغفور الرحيم اذكروا الله في أيام معدودات، وفي الجهاد إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لكم تفلحون. وشرع في مناسبات عنده، وأخص المناسبات بالإنسان اللي هي يومية عند دخول البيت وخروج منه، عند النوم واليقظة وعند الصباح والمساء، وعند دخول المسجد وخروج منه، وعند طعامه وشرابه قبل قضاء حاجته وبعد الفراغ منها، في أحوال كثيرة ومناسبات عنده، حتى صار لكل حال مناسبة ذكر تذكره أنت حتى ما يضيع عليك ولا تغبن. ما الذكر إذا أردت دخول البيت؟ ما الذكر إذا أردت الخروج منه؟ ما الذكر عند بداية الطعام؟ ما الذكر عند الفراغ منه؟ ما الذكر عند النوم؟ ما الذكر عند اليقظة؟ ما الذكر كذا؟ ما الذكر عند دخول المسجد؟ عند الخروج منه؟ إذا هاجت الريح، إذا سمعت صوت الرعد، إذا رأيت المبتلى بعاهة ولا مرض، ما في حال من حالات العبد إلا ولها ذكر يناسبها، لكن من يستحضر هذا؟ ولهذا يغبن الناس بهذا، إنهم يغفلون وينسون، وأصلا أكثر الناس ما تعود على ذكر الله جل وعلا. أعني ذكر المناسبات وتغيرات الأحوال، مستجدات الأمور. ولهذا عند الاستخارة ذكر، وعند سجدة التلاوة ذكر، في سجدة التلاوة ذكر، تجدد النعمة ذكر، والاستسقاء له ذكر، والكسوف له ذكر، ونزول المطر له ذكر. ما في حالة، لبس الثوب له ذكر، خلع له ذكر. ما ينفك المؤمن عن ذكر الله جل وعلا، ولكن حظه، اسمعوا الكلام، حظه من التقوى ومن ذكر الله عز وجل بحسب ذكره للمناسبات هذه وما يشرع عندها. ولذلك يفوت على الناس شيء كثير جدا كبير بالإمكان تحصيله، لكن لأنهم لا يعتنون بالمناسبات وما شرع عندها من الذكر يفوت عليهم، تذهب الأعمار أقل أحوالها وأحسن أحوالها، إنه سالمة ما كذا، إنه ما في ذكر هالوقت وهالحال. لكن إذا كان فيه عكس الذكر مصيبة، وإذا كان فيها الذكر فهو تجارة رابحة. انتبهوا، ولهذا الله عز وجل نوع الذكر من شان الهمم ومن شان التجديد والتغيير، حتى الإنسان ما يمل وما يسأل. فجاء ذكر الله تعالى بالقلوب، وهذا التوحيد، التوكل على الله والرغبة إليه والرهبة منه والمحبة له والذل والتواضع له والتعلق به والرجاء له، الأعمال القلبية. وجعل من الذكر اللساني، التسبيح والتحميد، وجعل من الذكر البدني الفعل، الركوع والسجود والجهاد والأخذ والإعطاء وفق الشرع. ومن الذكر الدعاء والذكر، فالذاكر داعي. ليش؟ لأنه يطلب ثواب ذكره، لكن بالحال. والداعي ذاكر، لأنه ما دعا الله وسأله إلا لأنه ذكره، وذكر قرب مدده واستماعه لعبده وقربه سبحانه وتعالى من عابده وإجابته لداعيه. فالذاكر داعي والداعي ذاكر. والذكر يكون أحيانا بالصلاة، بالصدقة، بالأمر معروف أنه منكر، بالجهاد في سبيل الله، بالدعوة إلى الله عز وجل، بالنصيحة لعباد الله بما شرع الله نصيحة له، أنواع جدا. فهو قلبي وقولي وفعلي وتركي والمناسبات، كل مناسبة لها. أحظى الناس بتوفيق الله وأحظهم بتوفيق الله جعل الله يكون موفقين، وأحذق الناس أحزم الناس هو الذي يقرن بين المناسبة وما شرع من الذكر ويحقق هذا. مثل ما إن تقوى الله عز وجل في كل مقام وحال بحسب ذلك المقام والحال، إذا أذن للصلاة ما حق الله عليك؟ توضأ وتصلي. مع الوالدين الإكرام وحسن المجالسة والأدب والاحترام والتوقير والخدمة والتلطف والغبطة بهم بأوزاني أن أشكر نعمتك التي نعمت علي وعلى والدي ونعم صالحا ترضى. ماذا قال الله لهم؟ ولكن نتقبل منهم أحسن ما عملوا وتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا عليه. الذكر أو تقوى الله عز وجل بشأن الزوجة، حسن العشرة، الأولاد، مراعاة وصية الله فيهم، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، في كل مقام يحزن. حتى إذا رأيت المبتلى بعاهة بعيب خلقي بحالة فقر حالة كذا ذل هون، إنك تحمد الله على العافية وتسأل له العافية مما ابتلاه الله به، تكون دائما ذاكرا شاكرا. إذا ذكرت نعمتك شكرت، وإذا ذكرت من حرم هذه النعمة ذكرت الله عز وجل واغتبطت وحمدته وسألت المحروم أن يعطى الله لهذا المحروم أن يعطيه، رحمته ولا ما رحمته؟ رحمته. شكرت نعمة الله عليك ولا لا؟ شكرت. تكون في جميع أحوالك ذاكرا شاكرا. كم يحصل لك من عمل من هذا من حين تستيقظ إلى أن تنام؟ والله ما يحصيه إلا الله، لكن الغفلة تنسي هذا كله. لو ما من هذا شيء إلا فقط إذا وجدت الأذى في الطريق تأخذ تلقيه في مكان تقول بسم الله لا تصيب به روحا ما تدري عنها أنت، هذا أقسم ما تبصرون وما لا تبصرون. إذا فتحت البزبوز الحار تذكر اسم الله، ما تبول في جحر قبل ما تجلس تذكر اسم الله ولا لا؟ هكذا تتقي الله عز وجل وتتقي أذى الخلق وتحسن، كل هذا ما تفعله أنت إلا إذا ذكرت الله تعالى. إذا ما ذكرت ما فعلت ولا رغبت ولا فكرت أصلا وغاب عن ذلك المشروع. فلا ينفك العبد عن ذكر الله جل وعلا، ومتى ما انفك فهو أقل أحواله إنه مغبون. كيف مغبون؟ قدر من عمره ما انتفع منه، كم يتمنوها اللي عند الموت في لحظات الموت، ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا ما تركت. كلا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما من عبد يحضره الموت إلا تمنى الرجعة، يعني الإمهال، فإما محسنا ليزداد وإما مسيئا ليستعجب. من ضيعت ما انتفعت من هالقدر في لحظاتك ثلاث: لحظة في طاعة الله تعالى وذكره، وهذه تجارة لن تبور، جعل الله يكون من تجار الدنيا والآخرة. والثانية لحظة مضت في معصية الله، هذه عبارة عن مصيبة ورهان لرقبتك، ما تسلم منها إلا بالتوبة إلى الله عز وجل والتعويض، استدراك ما فات بما أمكن شرع. أول شيء التوبة، والإحسان مقابل الإساءة من جنس الإساءة، وأقلها أنك إذا سببت شخص أو اغتبت أو شيء تعتذر منه، ما قدرت وخشيت أنه ما يعذرك سوء ظنه بك تدعو له بظهر الغيب. فهمنا؟ هذه اللحظة اللي فيها المصيبة وفيها الرهن أنك مرتهن بحق غيرك ما تخلص منه، ما خلصت في الدنيا ما تخلص منه يوم القيامة إلا بأهل، إما أن يعفو عنك يوم القيامة، متى يعفو؟ بعيد هذا، ممكن لكن بعيد. يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل من منهم إذا شأن يغني وتريد يقف لك يعفو عنك، إلا إذا سخرها الله عز وجل بلطف بك. فأنت في مصيبة في دينك وفي رهان لرقبتك، إلا أن تسلم. حقوق الناس ما يغفرها الله حتى يغفره، ديوان هذا خاص، والآخر ديوان الشرك لا يغفره الله إلا بالتوبة قبل الموت، قبل أن يغرغر، والثالث ديوان ما بينك وبين الله عز وجل فيما الذنوب التي لا تنافي أصل التوحيد، وهذا الله لا يبالي به إذا أحسن. فهمنا؟ طيب، فإذا عرفنا الذكر أنه مع الإنسان يعني مثل النفس، وأسعد الناس من لا يمضي نفس من أنفاسه إلا بذكر الله جل وعلا، من هذه التجارة بأنواع الذكر ما يتيسر. ثم إن الله عز وجل نوع الذكر فأيسره أن تقول سبحان الله والحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، أستغفر الله، تبارك الله، ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا تحول من معصية الله إلى طاعة إلا بالله، ولا قوة على طاعة الله إلا بالله عز وجل، براءة من الحول والقوة إلا بالله عز وجل. وهذا افتقار إلى الله جل وعلا، أن يمن عليك بالتحول من المعصية إلى الطاعة، وأن يعينك على تحقيق الطاعة على أحسن وجوه أكملها. كل ما فعلت طاعة فتح الله لك باب مثلها، فإن الحسنات يجلبن الحسنات والسيئات يذهبن الحسنات، فرق. يزيد الله الذين اهتدوا هدى، البقيات الصالحة الأخرى عند ربك ثوابا وخير مردا وخير أملا. هذه تسمى كلمات الذكر المفرد، سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، ما شاء الله، تبارك الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، سهلة على اللسان، وهي غراس الجنة وبناء الجنة ومن كنوز الجنة. ولو ما في هذا إلا أن الله يذكرك. بعض الناس إذا قيل له إن الشخص الفلاني المسؤول أو صاحب المال أو الوجيه إنه ذكرك في مجلس يثني عليك انتفخ واغتبر، فكيف الله عز وجل يذكرك ولله مثلا أعلى؟ اذكروني أذكركم، وفي ضمن هذا أذكركم ما ينفعكم. يعجز الإنسان أن يقول هذه الكلمات بنفس واحد، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ما شاء الله تبارك الله لا حول ولا قوة إلا بالله، بنفس واحد. وواحدة منها كلمة التوحيد، كلمة التقوى، العروة الوثقى، أثقل شيء في الميزان، آية الدخول في الإسلام، آخر ما يخرج به من الدنيا، مفتاح الجنة. سهل إن الله يعطيك مفتاح الجنة. والمؤمن يوم القيامة الذاكر لله جل وعلا أهدى لبيته في الجنة منزلة في الجنة منه لمنزل في الدنيا. اضمنوا هذا. الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعوهم الحمد لله رب العالمين. وما تحيي به الله وتذكر به الله عز وجل في الدنيا تحيى به يوم القيامة. تحيتهم يوم يلقونه السلام والله تعالى يسلم على أهل الجنة والملائكة تسلم عليهم بعضهم يسلم على بعض. تعجز عن هذا الذكر المفرد كلمات وأنت لك ثلاث أحوال خاصة بك خاصة بك والغالب أنك تنفرد فيها ولو بعض الوقت. اسمعوها ثلاث واسمعوا مش المطلوب فيها والربح فيها أو الخسران. الذي يجلس مجلسا ولا يذكر الله تعالى فيه ولا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يكون عليه من الله ترى. ما هي ترى؟ الحسرة والندامة يوم القيامة على المجلس ده. فخير لك أن تذكر الله فيه ولا لا؟ ولذلك إذا جيت المجلس وجلست أول ما تجد تقول سبحان الله والحمد لله ولله الله أحمد الله وأستغفر الله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى وصحبه. رب اغفر لي وارحمني وارزقني واهدني وعافني. هذا الثلاث كلهم بينك وبين نفسك وإن رفعت صوتك وذكرت اللي حوالك زين كسبان. لكن لا تغفل حتى ما يصل عليك المجلس ترى. وفي ختام المجلس سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. واضح؟ طيب هذا واحد. الثاني المضطجع فراشك اول ما تجلس عليه اذكر كذا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والحمد لله واستغفر الله وصل وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم حتى انه يرفع لك الذكر ويستجاب لك الدعاء موقوف بين السماوات حتى تصلي على النبي. وبعد ذلك اسأل الله. خمس تجمع لك خير الدنيا والآخرة. رب اغفر لي وارحمني وارزقني واهدني وعافني. تقال بين السجدتين. تنسى هذه وهي تقال بين السجدتين. كل واحدة خير من الدنيا وما فيها. فإذا لم تذكر الله في مضطجعك كان عليك من الله ترى. حسرة وندامة يوم القيامة. ترى احذر. الثالث المسير. المسير اللي يسمونها المشوار رايح لحاجك للبقالة للدوام للمسجد لفلان لكذا لكذا لكذا لحاجة أهلك. إذا لم تذكر الله في هذا المسير يكون عليك من الله ترى حسرة وندامة. وإذا ذكرت غنمت. هذه ثلاثة ما ينفك عن الإنسان يوميا صح ولا لا؟ يوميا ما ينفك. فهذا الذكر المفرد وفيه ذكر ودعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة على النبي من أسباب إجابة الدعاء ورفع البلاء ودفعه رفع النازل ودفع المنتظر المخوف وحفظ النعمة. وأعظم ذلك إن الله يصلي عليك عشرة زد وابشر وإن بخلت أن تبخل على نفسك ويرد عليك النبي صلى الله عليه وسلم ويبلغ عنك يبلغ عنك الصلاة ويرد عليك السلام. أيهما أحسن؟ يرد عليك ولدك ولا امرأتك ولا أبوك ولا أمك ولا الحاكم ولا الشيخ ولا كذا ولا كذا؟ أو الله تعالى يصلي عليك، أو النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليك؟ بحاجة أنت ولا أنت بحاجة؟ بحاجة. لا تغفل، وإن غفلت ليس بمغفول عنك، وإن غفلت فأنت مغبون، ربما تكون خاسر. المغبون اللي يذهب عليه بعض ماله بالإمكان تحصيله، واللي يخسر اللي يذهب عليه المال كله. ومالك هو عملك، لأنه يعني ما يذهب معك الآخر إلا هو. فيتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وعمله. فيرجع اثنان: الأهل والمال، يبقى العمل. فهمنا؟ طيب، هالكلمات لك على الواحدة خصوصا: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. عشر حسنات يمحى عنك عشر خطيئات، تعدل لك عشر صدقات، يرفع لك عشر درجات، فضل الله. لو ما تحصل إلا واحد منها أجزك. فكيف إذا جمعه الله لك يمن الله على من يشاء، وتفضل على من يشاء، جعل الله ويكون من أهل فضل ومنته. قل آمين. وإذا كنت طماع متسبب فزد شوي، إيت بالذكر المضاف الذي لك عليه 25 حسنة ودرجة صدقة. تكفير خطيئة: قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا، الحمد لله كثيرا، سبحان الله رب العالمين، لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. نفس الخمسة كلمة مضافة للأخرى، يصير لك عليهن 25. إلا سبحان الله رب العالمين اللي يرزق بها الخلق، لك عليها 30. هذا لو تخصه بما بين الأذان والإقامة كان يكون مكسب عظيم لك. يعني ما بين الأذان والإقامة لا يرد فيه الدعاء، جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله علمني شيء أذكر به أو أتشبث به أشتغل به. يعني وإن شرائع الإسلام كثرت علي، بس علمني شيء مختصر ألازمه. قال: قل لا إله إلا الله وحده لا شريك، الله أكبر كبير، الحمد لله كثير، سبحان الله رب العالمين، لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. قال: هؤلاء لربي، هؤلاء يعني ثناء على الله عز وجل، وأنا أريد أسأل حاجة. قال: قل رب اغفر لي وارحمني وارزقني واهدني وعافني. قال: بيدك، فإنها تجمع لك خير الدنيا والآخرة الخمسة. لاحظت على بعض أهل العلم رحمة الله عليهم، مشايخ الكبار، أنهم بين الأذان والإقامة يكثرون الذكر بمثل هذه الجمل. ليش؟ أنه يعترضهم السائل، يعترضهم المسلم، يعترضهم كذا، ما يبون يقرؤون القرآن ويقطعون، يقطع كل شوي. الذكر شأنه أخف من تلاوة القرآن، واضح؟ إيش اسم الذكر هذا اللي قلنا؟ المضاف، لأنه جملة وضيفة الأخرى، صار لك أجر الجملتين وزادك الله، يعني عطيتين ونصف، عشر وعشر وخمس، واضح؟ 25 يعني. بقي الذكر المضاعف الذي لا يحصيه إلا الله جل وعلا وحده، والذي يحملك على التواضع لله جل وعلا، وأنك مهما ذكرته أنا الليل وأنا النهار جميع أنواع الذكر، فحقه عليك سبحانه أعظم وأكبر، صح؟ هذا يسمى الذكر المضاعف، وهو نفس كلمات الذكر كلمة نفسها، لكنه تضيف له شيء يجعل ما هي محدودة، يعني مفتوحة، كأن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله والله أكبر عدد خلقه، كل واحدة ثلاث مرات، سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله عدد خلقه، الحمد لله عدد خلقه، الحمد لله عدد خلقه، الحمد لله عدد خلقه، الله أكبر عدد خلقه، الله أكبر عدد خلقه، الله أكبر عدد خلقه، الله أكبر رضا نفسه، الله أكبر رضا نفسه، الله أكبر رضا نفسه، زينة عرشه، زينة عرشه، زينة عرشه، مداد كلمات، مداد كلمات، مداد كلمات، كل كلمة تكررها بهذه الطريقة ثلاث مرات، واضح؟ وهذا يسير، هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قلت بعدك أربع كلمات لو وزنت بما قلت اليوم، يعني من الفجر إلى ما حول الظهر لوزنتهن، بس أربع، كل واحدة ثلاث مرات، فكيف؟ وجاء في عدة أحاديث ما يدل على أنها تزيد عن 20 كلمة، من ذلك احسبوها معي، عدد خلقها، رضا نفسه، زينة عرشه، مداد كلماته، منتهى علمه، ملء خلقه، سعة رحمته، عدد ما خلق في السماوات والأرض، عدد ما خلق بينهم، عدد ما هو خالق، ملء السماوات والأرض، ملء ما بينهم، ملء ما هو خالق، عدد كل شيء، ملء كل شيء، على كل شيء، عدد ما أحصى خلقه، ملء ما أحصى خلقه، عدد ما أحصى كتابه، ملء ما أحصى كتابه، واضح؟ ملء الميزان، ملء ما شاء ربي من شيء بعد مثل ذلك معه، ونفس الشيء سبحان الله والحمد لله والله الله والله أكبر، نفس تقول تكررها مع هذا الشيء، سبحان الله عدد خلق، سبحان الله عدد خلق، سبحان الله عدد خلق، الحمد لله عدد خلق، الحمد لله عدد خلق، الحمد لله عدد خلق، إلى آخره، الله أكبر عدد خلق، الله أكبر عدد خلق، الله أكبر عدد خلق، لا إله إلا الله رضا نفسه، لا إله إلا الله نفسه، لا إله إلا الله نفسه، نفس الشيء عدد خلق، عدد خلق، إلى آخره، هذا مضاعف يدلك على أمرين، على أن الله فتح لك هذا الباب، وهذا الذكر الكثير، إنك تذكر الله ذكرا لا يحصيه أحد إلا الله، ويكفي عدد ما أحصى كتابه، عدد ما أحصى خلقه، ملء الميزان من ما شاء ربي من شيء بعد، مفتوح. مثل ذلك ما مثل ما قلت من أوله إلى آخره بعدد هالجمل اللي ذكرت لك، كل واحدة 3 مرات، يعني هذا 23، 3 مرات 63 كل واحدة، والكلمات كم هي؟ 4 5 6 7، على خلاف بين أهل العلم. هل تضيف له لا حول ولا قوة إلا بالله وأستغفر الله أو لا؟ ما شاء الله تبارك الله. انظروا كيف فتح مجال الذكر. وجاء عن قتادة رحمه الله أنه يقول، هو يقول إني أنا أقول أدعو، يعني إذا قلت هالكلمات الأربع ذي عدد خلق ورضا نفسه زنة عرش من هذه كلماته، إذا قلتها يدعو. وش تصورون يدعو؟ دعاء عجيب يعني. يقول ربي أسألك حاجتي من أمر الدنيا والآخرة على أحسن حال. وإن سألت الله الجنة واستجرت به من النار يعطيك الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. في يغتنم نهاية هذه الكلمات بالدعاء، دعاء يقول حاجتي، أنت تعلم حاجتي تخص وتعم. فهمنا؟ هذه الكلمات المباركات طيبات يسماها الله عز وجل باقيات الصالحات، غراس الجنة، بناء الجنة، من كنوز الجنة، يذكرنا بصالح بهن لهن دوي حول العرش، يذكرنا بصاحبهن دوي كدوي النحل. وبعدين إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، فهن صعدات من الله عز وجل بكل حال. فيه يعني صلة بالله جل وعلا أوثق من ذكره ودعاء ما فيه، لأن كل الدين كل عبادة الله تراها ذكر ودعاء. ليش؟ لأن الإنسان ما يفعل الشيء الذي يفعله ولا يترك الشيء الذي يتركه ولا يؤدي شريعة من شرائع الله ولا يقيم شعيرة من شعائر الله إلا وقد ذكر الله عز وجل، واضح؟ ولا يذكر الله عز وجل إلا لأنه يريد ثواب ذكره، ما دعا الله عز وجل إلا لأنه ذكره، ولا ذكره إلا أنه يريد ثواب دعاء. الذكر دعاء والدعاء ذكر. فهمنا هذا؟ هذه تذكرة لنفسي ولكم ولمن يبلغ هذا الكلام بشأن ذكر الله ودعائه. وبعدين جاء حديث مغرية بذكر الله جل وعلا، ومنها أنه لو إنسان، جاء حديث صحيح، لو إنسان في طريق معه قدر من ماله يتصدق به ويعطيه كل من مر به، وآخر الجانب الثاني يذكر الله، لكان ذاك الأفضل، يعني ما تعلق بالله أفضل من غيره. وخصوصا الذكر. في ذكر الله ما تخسر فيه، ما تدفع بمال ولا شيء. ذكر الله بالأقوال بالأفعال بالأحوال بالتروك بالاستمداد من الله عز وجل، لا حول ولا قوة إلا بالله. افهموا هذا الذكر على أوسع مدلول، والذكر بأنواعه والذكر بثمراته وفوائده العاجلة والآجلة. ولو ما من هذا، لو ما من هذا إلا قول لا إله إلا الله وحده. لا إله إلا الله أنت متى تكون بحاجة إليها؟ أشد شيء عند النزل. إذا ما تعودت في الرخاء قد يصعب عليك أن تقول أشد، ولا لا؟ واضح؟ وهل تدرون إن العبد يقولها يقولها لا إله إلا الله بالدقيقة بعدد ثوانيها؟ كم عدد ثواني الدقيقة؟ 60. وكل ما ازداد ذكرا لله جل وعلا خف عليه الذكر حتى يقولها 100 مرة. فهمنا هذا؟ انك تقولها في الدقيقة الواحدة بعدد ثوانيها وتزيد، لان كل ما تكثر من ذكر الله يخف على لسانك ويسهل عليك استحضاره في احرج اللحظات اللي ما تتوقعها. ولا شك ان احرج لحظه هي حين تاتي الغرغره في الروح وتسهل عليك في الحرج، الظرف الحرج هذا. وميزه هذا انك تقولها اختيارا مو باضطرارا. فرعون قالها اضطرارا وبكبر، قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. قيل له الآن قد عصيت قبل وكنت من المفسدين، ما تنفعك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. وإذا قالها قبل أن يغرغر في وقت الاختيار نفعه الله بذلك. ولهذا يرفق بالمحتضر حتى يقولها بطمأنينة ولا يكدر عليه، وإذا قالها يسكت عنه، لكن لو تكلم بعدها يذكر بها بلطف. نسأل الله حسن خاتم الجميع. فهمنا هذا؟ فذاكر الله تعالى ودعيه بالأقوال والأعمال اللي هي الأفعال أو التروك على وفق الشرع، وبالأحوال وبالباطن وبالظاهر وبأنواع الذكر، أنواع جمل الذكر. هذا بفضل الله هو أغنى الناس. ولهذا من قال لا إله وحده ولا شريك له قل الحمد على كل شيء قدير 100 مرة حين يصبح، 100 مرة حين يمسي يعني بعد الفجر وبعد العصر، كتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له عدل عتق 10 رقاب، وكانت حرزا له من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به لمن قال أكثر منه. مفتوح لما مفتوح؟ مفتوح. هذا قص على هذا قص. وإذا تأخرت ما قلتها بعد الفجر أو بعد العصر قد ما تكون في حرز من الشيطان، بادر. تعال عليكم عباد الله عليه وعليكم بالدعاء والذكر، وهما قرينان، ما أحد يذكر الله إلا دعا ولا أحد يدعو الله إلا ذكره، قد ذكره، واضح هذا؟ فكلاهما ذكر ودعاء، لأن الذاكر طالب لثواب ذكره داعيا، والداعي ما دعا الله عز وجل لأنه ذكره، ذكر سمعه له، قربه منه، وإجابته له، وغناه، وكرمه سبحانه وتعالى، وكذا وكذا. فهذا درس تذكره بشأن ذكر الله جل وعلا ودعائه، وأن الإنسان يجاهد نفسه يعني بممارسة دوام واغتنام الظروف والأحوال والحوادث المستجدة والمناسبات، حتى أنه ما ينقطع عن ذكره ويتنوع له ذكر الله ودعاؤه. والحياة نسأل الله أن يجعلها في طاعته للجميع محدودة، لها أجل وهي إلى نفاد، والأجل مغيب ما يدرى متى يأتي، متى تنفد الحياة، غيب عند الله عز وجل، ساعة الكون وساعة الأجل، أجل الإنسان كله غيب. فكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حتى آخر الدهر، آخر عمر من يعمر، يعني طول عمر معمر. وذكر الله عز وجل عون على طاعة الله عز وجل، ومدد من الله بفضله، وحفظ من الله عز وجل لعبده كلاء، وإعانة من الله بحوله وقوته، وتجارة مع الله لن تبور، فأغنى الناس العمل الصالح وأرفعهم درجة عند الله عز وجل أكثرهم لله تعالى ذكرا ودعاء، والعبادة تبع لهذا، من التزم الذكر والدعاء يسر الله له العبادة وصرفه عن الخطيئة ووفقه للتوبة مما اقترف منها، والإحسان في المستقبل تعويضا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وهذه دعاء، هذا دعاء مهم جدا يحتاج الإنسان دائما ليستزيد من ذكر الله تعالى ودعائه وحسن عبادته. ويستحسن يقول الإنسان في أوقات إجابة الدعاء، منها ما بين الأذان والإقامة، ومنها السجود، ومنها دبر الصلوات المكتوبات والنوافل المستحبات، ومنها تجدد الحوادث والمناسبات. فهمنا؟ اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك أواهين، مطيعين، مخبتين، منيبين، اللهم اشرح صدورنا لذكرك، وذلل به ألسنتنا، واستعمل به جوارحنا وحواسنا، وثبتنا على ذلك حتى نلقاك عليه. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله.